الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من أسماء الله عز وجل الولي، وضع تحت اسم الولي كل ما كان من توفيق من الله بالعبد، وما كان من هداية من الله للعبد، وما كان من إرشاد من الله للعبد، كل منفعة وكل إيصال خير وكل أعانة ضع تحت الإيه؟ الله ولي الذين آمنوا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: الله مولانا ولا مولى لهم. الله ولي من؟ الذين آمنوا. إذن هنا حتى ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك: بقدر الولاية من الله لك بقدر عملك منك إليه. الله ولي الذين مين؟ آمنوا. كلمة آمنوا يدخل فيها اعتقاد القلب وتصديقه وعمل القلب، اللي هو اللي احنا كنا بنتكلم فيه، التوكل، واضح، وعمل الجوارح. بقدر عمل العبد يحوز بقدر الولاية. هل من يصلي الصلوات الخمس كمثل من يصليهم ومعهم النوافل؟ لا. هل من يصليهم ومعهم النوافل القبلية والبعدية كمثل من يفعلهم ويصلي قيام الليل؟ لا. هل من يفعل كل هذا كمثل من يفعلهم جميعا ويتصدق؟ لا. كلما ازداد في الخير كلما كان له حظ ونصيب في الايه؟ وفي الولاية. لذلك ايه؟ أليس الله بكاف؟ الآية دي تفسيرها الآية دي: أليس الله بكاف عبدا، فمن أراد الكفاية عليه بالعبودية. لأنه قال إيه؟ أليس الله بكاف عبدا، وإحنا محتاجين الكفاية دي. أنت محتاج أن يكفيك الله عز وجل شر جارك، شر من هم في العمل، شر من يريدون بك أذى، من يحقدون عليك، من يحسدون بك، من يكيدون لك الليل والنهار. كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يكلأكم يحفظكم. تبقى أنت نايم وفي واحد عمال يدبر لك، وأنت نايم يدبر لك، والله عز وجل يفسد عليه تدبيره من غير ما أنت تعرف، ومن غير ما أنت تدري، ومن غير ما تحس. هو ده برضو معناه إن الله يدافع عن الذين مين؟ برضو آمنوا. فبقدر العمل، بقدر أن يدافع عنك، بقدر أن يكفيك، بقدر أن يكون وليا لك. فهمنا دي؟ فهمناها؟ هل ندخل تحت لا يعلمون بقى؟ ما هو إحنا سمعنا، يبقى الأصل إن أنا أريد كفاية، أريد الولاية، أريد أن الله يدافع عني، أريد أريد أريد، يبقى الأصل هنا إيه؟ العمل. هنا أزداد في العمل، أزداد في العمل، الصيام، قراءة القرآن، أعمال الجوارح عموما، الأعمال القلبية، أنفي من قلب الحقد والغل للناس والحسد، وأطهر قلبي عموما، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الطهارة القلبية والطهارة الجوارح، الطهارة القلبية هي الأصل، واضح؟ يبقى أنا أريد أن أدخل تحت هذه المسألة، لأن أنت ممكن تمتنع عن مسائل كتير جدا، تمتنع عن أمور كتير في حياتك وتصير حياتك جحيم. ولكن لماذا صارت الحياة هنا جحيما عليه؟ لأنه ابتعد وتلكأ ورفع عنه الحفظ والكفاية والولاية والدفاع. يبقى انت بقى لو بعدت عن كل ده انتظر الآية، ومن يعرض ومن أعرض عن الذكر فإن له معيشة. الضنكة هنا جاءت منكرة، ما قالش فإن له معيشة، المعيشة الضنك، قال فإن له معيشة منكرة، ضنك منكرة. والنكرة في السياق، في النكرة عند علماء الأصول تفيد العموم، تفيد العموم. معيشة ضنك، يبقى المعيشة الضنك دي في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، لأنها جاءت نكرة، والنكرة من صيغ ليه؟ من صيغ العموم. واضح الكلام كده؟ ومن يعرض عن ذكر الرحمن ها نقيض له شيطانا، ومن يعش عن ذكر الرحمن، يغفل عن ذكر الرحمن، يعرض عن ذكر الرحمن، نقيض له شيطانا. يبقى تسليط الشيطان ده عليك من الله وبك عدلا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين، أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم، تؤزهم على الكفر والضلال أز عدلا منهم، لأنه عالم منهم أنهم لا يريدون هداية. صح كده؟ يبقى تفهم بقى، يبقى من أراد الولاية الكفاية الدفاع في الآية، إنما عليه بالإيه؟ بمقام العبودية. بمقام العبودية الذكر بتاعك ده فين؟ الاستغفار فين؟ قراءة القرآن فين؟ وانت راكب العربية ورايح شغلك وجاي من شغلك، القرآن ده فين؟ انت حاطط على التليفون بتاعك 30 برنامج ومش حاطط عليه مصحف ليه؟ رايح مكان ما لسانك واقف ليه؟ واقف بتعمل حاجة لسانك واقف ليه؟ مشلول ليه؟ سامع الأذان، طيب انت قاعد لغاية ما الإمام يدخل الله أكبر، طب فين النوافل القبلية؟ فين النوافل البعدية؟ فين صلاة السنن؟ فين الوتر اللي انت مات عندك في حياتك ده؟ فين الأمور دي كلها؟ فين طلب العلم؟ فين الأمور دي في حياتك؟ ويجي العبد بعد ذلك يلوم ايه؟ يقول الأمور والحياة والدنيا وإلى آخره. قال ابن الجوزي إذا تعثرت وقمت وتعثرت وقمت وتعثرت فانظر في نفسك لعلك لم تصلح لله. كل ما يقوم يمشي يقع، يقوم ويقع، يقوم ويقع. طب شوف انت بتقع ليه؟ صح الكلام؟ شوف انت بتقع ليه؟ هو ده الاصل بقى. فمن اراد قوله تعالى الله ولي، قال الذين مين؟ لأن الذين هنا اسم موصول، فالولاية موصولة بمين؟ بالذين آمنوا. افهم بقى، يبقى أنا كده فهمت الكلام. يبقى أنا من النهاردة في عندي قيام ليل ما بقدرش أقوم من النوم، يبقى تصلي قبل ما تنام ما تستطيع، صلاة الضحى ما تسيبهاش، الفجر لازم أقوم، أعمل كل الأسباب ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، صلاة الظهر في 4 ركعات قبلها و4 ركعات بعدها، في نوافل العصر المغرب العشاء اللي هو مقام الايه؟ العبودية. العبودية كفانا رغي، احنا على التليفون رغي، وعلى اليوتيوب رغي، وفي الصفحات رغي، وبلاوي في الموضوع النت رغي رغي رغي، وفي المساجد للأسف بنقعد نرغي، وبعد الصلاة رغي، وقبل الصلاة رغي، مع ان الامور دي كلها. ويجي بعد كده يقول لك ادعي لي اصل ما عنديش وقت، ادعي لي اصل ما عنديش وقت. انت ما عندكش وقت؟ انت يعني انت خلاص 24 ساعه ما بتلتفتش، انت ما عندكش وقت؟ ما تبطل كد بقى، يعني انت هتكذب على نفسك كمان. يقول لك ما عنديش وقت، ما عندكش وقت لايه؟ ده جزء القران ده لو هتقرأه كده يعني كما يقول الشافعي رحمه الله خير القرآن ما كان حضرا وحزنا. يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك. الشافعي يقول لك أفضل القرآن ما كان حضرا وحزنا. لو هتقرأه كده مش هياخد معاك ربع ساعة ل 20 دقيقة اللي انت بتقعد بقى تاكل فيهم مش عارف ايه وتدور بقى هنتغدى ايه النهارده. انت بتقعد لك نص ساعه ناكل ايه النهارده وتقعد تهرش كده ها نجيب ايه. تقعد لك تاخد لك فيها نص ساعه ساعه الا ربع وفي الاخر يقول لك ما عنديش وقت. هتفضل تقول ما عنديش وقت ما عنديش وقت ما عنديش وقت لغايه ما تموت وفي الاخر مش ملحقتش تعمل حاجه. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فأفرد النور وجمع الظلمات. أفرد النور وجمع الظلمات لأن طريق النور واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل برضو جمعها. صح كده كلام. فهنا النور مفرد لأنه طريق واحد. ما معنى طريق واحد؟ فرق بين من يكون عبد لله متبعا لنبي واحد بخلاف أن يكون قلبك مشرد. يكون القلب هنا إيه؟ مشرد عياذا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. له ألف متبع. لذلك توحيد في القصد توحيد في الإيه؟ توحيد في الاتباع. طريق واحد يسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وصل. قال يخرجه من الظلمات إلى النور. فمن أراد الخروج من المعصية إلى الطاعة ومن أراد الخروج من البدعة إلى السنة من الكفر إلى الإسلام من الضلال والغي إلى الهدى والرشاد إنما يخرجه رب العالمين. لكن يخرج من؟ يخرج من؟ الله ولي الذين آمنوا أي من علم يخرجهم. من علم في قلوبهم أنهم يريدون الله عز وجل يخرجه ويعينه ويوفقه ويسدده. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. شوف الصحابة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. شفت كل ده؟ شفت شفت القاموس ده كله بسبب ايه؟ فعلي ما في قلوبه. ان بس يكون قلبك فيه طهر فيه نظافه ان قلبك يكون بس طاهر وانك تريد الخير الله عز وجل يعينك ويوفقك. قال والذين كفروا الضد بقى نسال الله العافيه اولياؤهم الطاغوت. وانت عارف ان كلمة طاغوت ايه؟ ها؟ كل ما تجاوز العبد حده من معبود او متبوع او ايه؟ او مطاع. اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. قال الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. أن آتاه الله الملك هذه أن هذه تعليلية. يعني هذا النمرود حاج إبراهيم لماذا ولماذا يحاج إبراهيم ولماذا يبغي أن آتاه الله الملك. طيب هذه صيغة تعليلية وصيغة استنكار. يعني الأصل أن أتاك الله الملك ها أن تشكر وأن تؤمن صحيح لا أن تكفر وأن تبغى. أن أتاه الله الملك وهذا أيضا دليل على أن لا يستلزم من إيتاء الله عبدا شيئا من الدنيا أنه يحبه. لا يستلزم من إعطاء الله الملك لأحد أنه يحبه. لا يستلزم من هذا أبدا. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. هنا بقى إيه؟ مناقشة وجدال ومحاجة. وربك قال عن إبراهيم إيه؟ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. حجتنا. طيب وتلك حجتنا، هي الحجة دي مين اللي قالها أصلا؟ إبراهيم. فكيف قال الله أضاف الحجة إليه؟ حجتنا. الجواب: لما كانت الحجة من إبراهيم بتوفيق من الله أضاف الحجة إليه. سنكتب ما قدموا وآثارهم، والذي يكتب هم الملائكة. فلما كانت الكتابة من الملائكة بإذن الملك أضاف الكتابة إليه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فلما كان ملك الموت قريب منه بإذن الملك أضاف القرب إليه. صح كده؟ قال: أنا أحيي وأميت. قال: أنا أحيي وأميت. رب إبراهيم يقول: ربي الذي يحيي ويميت. أنت بتدعي الألوهية. ابن القيم يقول لك: ما من إنسان إلا وفي ذاته لولا الإيمان الذي يعقده أن قال: أنا ربكم الأعلى. يعني النفس في ذاتها ممكن تطغى تطغى تطغى تطغى لغاية ما تجيب آخرها وتقول: أنا إيه؟ أنا ربكم الأعلى. لكن إيه اللي بيعقدها؟ الإيمان بقى، إما إن في حاجة تعقدها وإن في حاجة سايباها. لذلك أما من خاف مقام ربه وإيه؟ نهى النفس. إنها هنا يعني العقد، الربط، إنها ده اسمه الربط. واضح الكلام كده؟ هي عايزة تبقى كده، لكن من يعقد؟ شوف بقى، بلغ به الجحود أن قال: أنا ربكم الأعلى. إبراهيم دخل معه في جدال، فقال له: طيب، قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. راح جايب اتنين محكوم عليهم، وراح أعدم ده وقال لي ده روح. طيب الحجة مش ده المقصود في الكلام. أنا بقول ربي الذي يحيي ويميت، يعني عبد واحد الله عز وجل يميته وإيه؟ ويحييه. خلاص كده؟ فكذلك بقى أعمل أنت الموضوع ده. هو راح جايب اتنين وراح مموت ده وقال ده روح بيتكم يلا. طب هو ده إحياء ومتى؟ لا. صح كده؟ بس إبراهيم ما وقفش هنا. هنا بقى نقطة المسألة، إن إبراهيم عليه السلام لم يقف هنا، ما قالوش: لا، أنا بقول لك ربي الذي يحيي ويميت، يعني واحد تحيي وتميت. لما كان الكلام يدخله إجمال، ما ممكن يقول له: لا، أنت بتقول ربي يحيي ويميت، أنا أحييت واحد وأمات واحد، هنقعد نتكلم كتير. مفهوم؟ يبقى إبراهيم هنا انتقل إلى شيء آخر لا يختلف عليه أحد بقى. يبقى دي مسألة مهمة جدا، إنك لو في موقف في جدال في مناظرة، حاول تعرض وتتنزل مع الخصم عن أشياء ممكن تودي بك إلى جدال عقيم، وتستخدم الطرف الآخر اللي أنت وهو ما تختلفوش عليه. دي أوقع في الدلالة. يعني مثلا الجماعة أصحاب الأضرحة، نسأل الله أن يهدي المسلمين، لما تيجي تقول له: إيه صاحب الضريح ده؟ خد بالك، ده ما فيش حد أصلا في القبر. أنت عمال تقول لي الولي الفلاني ده ما فيش حد في القبر، ولا في ضريح، ولا في ومين اللي قال لك أنه أصلا كان راجل صالح في القبر ده؟ أنت دخلت معاه في مسألة الكلام دي هيدخلها كلام، لأنه يقول لك: ما بص شوف فلان قال عليه والشعراني كتب فيه، ولا ده كان راجل صالح، وانا اقول لا ده مش راجل صالح، يقول لا ده راجل صالح، وانا بقى طول الليل بقى نهري كده من الصبح. طيب ماشي، انت اعرض عندي، اعرض عندي وتنزل معه، ولا يستلزم بأنني أتنزل مع الخصم فيما يقول أنني راض بما يقول. ما هو إبراهيم هو قالوا ربي الذي يحيي قال أنا يحيي ويميت، راح جايب له اتنين موت ده وراح مروح ده. إبراهيم ما وقفش هنا، قالوا لا ما وقفش، لكن انتقل إلى حجة أخرى، والحجة دي أنت وهو ما تختلفوش عليها. لذلك قال فبهت الذي كفر، لأن ما عندوش فيها جواب. أنت ما تحاولش تقف معاه في القصة دي، إن في حد في القبر ولا ما فيش حد في القبر، أو صالح أو مصالح، دي ناحيها جانبا. لكن انتقل إلى ما أنت وهو تتفق عليه. طيب ماشي يا سيدي، الراجل ده صالح وكل حاجة، بس أنت دلوقتي الناس بتدعوه وتمسح بقبره مش عارف إيه، طيب هو أفضل ولا نبي محمد؟ أنت كده انتقلت إلى حجة أنت وهو ما تختلفوش فيها، هو أفضل ولا النبي عليه السلام؟ فلازم يقول لك أن مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ فحينما يقول ذلك يبقى ما بعده ألا وهو أن الله عز وجل قال عن نبيه قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر. فإذا كان النبي عليه السلام لا يملك ذلك، فمن باب أولى الذي في الضريح لا يملك ذلك. صح الكلام؟ يبقى أنت هنا تنزل مع الإيه؟ مع الخصم. يبقى هنا إبراهيم لما أعرض عن هذه الحجة، يبقى أنت هناك مسألة ممكن يحدث فيها كلام تعرض عنها إلى غيرها فيما لا تختلف أنت وهو فيه. زي مثلا واحد كان عايز يجيز الإيه؟ الحلقة دي، ويقعدوا كده دايرة ويا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف سبحان الله سبحان الله يا لطيف يا لطيف. فواحد اتصل، ده واحد مع دكتور عمالين من بعد ما صلوا العشاء قاعدين في المسجد للساعة 3 الفجر، من بعد العشاء 3 الفجر عمالين يهروا مع بعض ان دي بدعة. يقول له طب انت عندك دليل بالنهي؟ يقول له دي بدعة. يقول له طب ما انت عندك دليل النبي نهى؟ اهو للساعة 3 الفجر. الاخ ده اتصل بيا، السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته، قال لي الأستاذ ده بقول له 1 2 3 وهو مش، قلت له طيب ممكن تدهولي؟ ايوه اتفضل. قال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك عامل ايه؟ قال لي انا الدكتور الفلاني ومعايا مش عارف 2 دكتوراه وخريج مش عارف ايه وبتاع. قلت له اهلا وسهلا ومش عارف ايه وربنا يعينك وبتاع، طب ايه المشكلة؟ قال لي انا بيقول لي بقول له الحضرة ويا لطيف يا لطيف ومش عارف ايه والكلام ده كله، ده جائز؟ فبيقول لا دي بدعة. انا بقول له هات دليل بالنهي. قلت له يعني والله جزاك الله خير ان انت بتطلب الدليل. قلت له طيب ايه رأي حضرتك لو انا جيت يوم العيد ومسكت الميكروفون وقعدت أأذن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر. الاذان بتاع الصلوات المعروف، مسكت الميكروفون يوم العيد وقعدت أأذن، حضرتك هتسيبني ولا خلنا أذن؟ قال لا طبعا. ايه اللي انت هتعمله؟ قلت له تمنعني يعني؟ قال لي اه طبعا همنعك. قلت له طب انت عندك دليل بالنهي؟ يعني عندك دليل ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى الاذان يوم العيد؟ قال لي لا. قلت له انت هتمنعني ليه؟ قال لي لان النبي ما عملش. قبل ما اتكلم انا قال انا كده فهمتك خلاص. قال لي هو لو كان قال لي كده من بعد العشاء كان ريحني، لكن لو كان قال لي كده كان ريحني وخلاص بدل الهبد اللي احنا قاعدين فيه طول الليل ده كله، لا تعشيت ولا روحت ولا. قلت له معلش معلش. قال لي جزاك الله خير. انا طبعا انت بتفضل الاخ، رحت قافل ما كلمتش الاخ. لان في ناس ممكن يكون معاه الحق لكن لا يستطيع ان يعرض الحق عرضا جيدا، فممكن بالحق تنفر الناس بالحق ده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه صحيح مسلم؟ إن منكم منفرون. منفرون ليه؟ إن منكم منفرون. مع أنه صاحب حق النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا منكم، مع أن أنت صاحب حق، لكن قد يكون صاحب الحق لا يفهم أن يعرض الحق كما ينبغي، فيؤدي ذلك إلى الإيه؟ إلى تنفير الناس عن الحق. وصل؟ طيب جزاكم الله خير، وغدا ان شاء الله في المنيب بلغة المرام ومسائل الجاهلية للشيخ محمد، و والجمعة القادمة إن شاء الله في بهتين، وبعدها نكمل دورة رسالة عمر بن عبد العزيز. جزاكم الله خير.